الآباء الأولين هم اللي عندهم حكمة والفهم، قال له أنا موافق على كده، إن الحكمة عند الشايب الشاب واللي كبر وطول الأيام تعطي للإنسان خبرة وفهم. بعدين ابتدى يتكلم عن الله، عنده الحكمة والقدرة، خدوا بالكم الحتة دي لأنها جميلة قوي، عنده الحكمة والقدرة. الحكمة يعني المعرفة، بس مش عنده المعرفة بس، أصل ممكن الواحد يبقى عنده معرفة لكن مش قادر ان يعمل ايه شيء، لكن الله عنده الاثنين، كلي الحكمة والمعرفة وكلي القدرة. لأنه ممكن ابقى عارف لكن مش قادر، لكن الله عارف ايه وقادر. عند الحكمة والقدرة له المشورة والفطنة، ويعطي مشورة يشير والذكاء الفطنة، محدش يقدر يقف قدام قوته. هو ذا يهدم فلا يبنى، اللي يهده ربنا محدش يقدر يبنيه. اذا كانت ارادة الله انهاء هذا الشيء محدش يقدر يعيده مرة تانية. يغلق على انسان فلا يفلح، يحبس انسان ما يقدرش الانسان يعمل حاجة. يمنع المياه فتلبس، يطلقها فتقلب الارض. شوف النقيدين، لما يمنع المياه خالص في الارض ايه تنشف، لما يجيب فيضان يقلب بيه الارض. عنده النقيدين الطرفين، كلي القدرة من اقل حاجة لاكبر حاجة. عنده العز والفهم، العز الغنى والفهم، لان في غني غني لكن الله غناه في فهم. له المضل والمضل، المضل والمضل اللي هو الظالم والمظلوم، الاثنين هيروحوله، الاثنين هيروحوله، هيقفوا قدامه، في القوي والضعيف، الغني والفقير، الظالم والمظلوم. يذهب بالمشيرين أسرى، اللي عندهم الحكمة لكن ربنا لما يفقدهم حكمتهم يتكتفوا، ويحمق القضاة اللي هم بيحكموا وبيقرروا. يحل مناطق الملوك، المنطقة اللي هي الحذاء بتاع الملك، والمنطقة دي رمز للقوة، عشان كده الانسان لما يجي يشتغل او يعمل عمل يبقى محتاج قوة يعمل نفسه ومنطق نفسه. فيحل قوة الملوك، ومش بس يحل قوة الملوك، يشد احقاءهم بوثاق، يكتفهم يربطهم، مفيش قوة تقدر تقف قدام الله. يذهب بالكهنة اسرى ويقلب الاقوياء. تقول الكهنة طب هو ايوب كان يعرف ان في كهنوت؟ ايوب كان يعرف ان في كهنوت؟ ها؟ ايوب نفسه كان كاهن بيقدم ذبايح، كان في الكهنوت العام زي ملكي صادق وزي صيون حمى موسى، كان كاهن ايضا بيقدم ذبايح، ففي الكهنوت العام اللي كان موجود لكن ما هوش كهنوت لاوي. كل دول اللي بيتشفعوا واللي ليهم قوة واللي ليهم سلطان واللي ليهم عزة، كل دول في ايدين ربنا، وربنا في لحظة واحدة ممكن ان هو يجددهم. يقطع كلام الامناء وينزع ذوق الشيوخ، يغير كل شيء. يلقي هوانا على الشرفاء، تقول يا هو ربنا بيعمل كده؟ الشرفاء مش بمعنى الشريف اللي هو الانسان الامين، الشرفاء بمعنى العظماء، العظماء ده الحاجة الكبيرة قوي، ربنا يلقي عليهم هوانا، ده كلام العيث العدرة. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع الايه متبعين. في يدهم يغير كل شيء ويعمل كل شيء، ويرخي منطقة الاشداء. اذا كانت المنطقة هي قوة الشديد، فربنا يضعف الشديد القوي. يكشف العمائق من الظلام، قصيرة مبالغة، عمائق اعماق اعماق اعماق الظلام اللي مستورة، واعماق المخفيات والمستخبيات، الله يكشفها ويعلنها ويخرج ظل الموت الى النور. واذا كان اعمق العمائق هو الموت فربما يطلعه الى النور، مفيش حاجة مستخبية عنه. يكثر الامم ثم يبيدها. فعلا الآية دي أيوب قالها من قبل ما يشوف ان التاريخ بيشهد ان الله اكثر امم كتيرة خلاهم يكبروا ويكبروا ويكبروا بعد كده ايه ابدهم. زي مين؟ ها، بابل، وزي الاشوريين، وزي الفراعنة، وزي الاغريق، وزي الرومان، وزي اليهود. ربنا ادى امم انها تنتشر وتتسع اتساع، لدرجة يقول يوسع للامم ثم يجليها وينهيها في لحظة. وده التاريخ اللي بيقوله وبيشهد عليه، ان ياما امم تملكت العالم زي الامبراطورية الرومانية ما كانش يحسوا ابدا او يتهيألهم انه ممكن انها تنتهي، وزي اللي ما كانوا بيسموها ما وراء البحار ربنا ادها فرصة انها تنتشر. زي ما نخفض نصر بالمملكة بتاعته، زي مملكة مادي وفارس، وكل دي أميدت في لحظات. ينزع أخوه رؤساء شعب الأرض اللي بيدعي الحكمة والمعرفة والعلم، يفقد هذا العقل وهذا العلم، ويظلمهم في تيهم يتوهم. اللي فاكر نفسه انه عارف كويس ويعرف يمشي كويس، بل ربنا يتوهه بلا طريق. يتلمسون في الظلام وليس نور، ويرنحهم مثل السكران. يمشوا يتطوحوا اللي فاكرين نفسهم عارفين كل حاجة وشايفين كل حاجة. فطلع يتكلم أيوب عن عظمة الله الجبارة. لهم ان كنتم تعرفين شوية حاجات عن الله، فانا اعرف كتير واقدر اتكلم كتير عن عظمة الله. لكن ما زال ايوب الجرح جواه، وهم عمالين يقولون ان انت وحش، وهو عمال يصوت ويقول ليه بيعمل فيا كده ويطلب الموت. ما بنيجي في اصحاح 13 ويصرخ صرخة جميلة جدا توري ان بالرغم من الامه وحرته وشكه وضعفه وتذمراته وكل الحاجات دي، الا ان ما فقدش ثقته في الله. يقول العبارة الجميلة: ولو قتلني لا وثقت فيه. حتى لو ربنا ايه اتمني دي مش موتني، اتمني تعني معنى الغدر والانتقام. حتى لو قتلني لا وثقت ايه فيه. يقول لنا انا لسه ثقتي في مين؟ في ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ الابر ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر ايوب الاصحاح 13. هذا كله رأته عيني، سمعته اذني، وفطنت به. ما تعرفونه عرفته انا ايضا، لست دونكم، ولكن اريد ان اكلم القدير وان احاكم الى الله. اما انتم فملفقوا كذب، اطباء بطالون كلكم. لو تكن تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاواي شفتي. أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أن تخاتلونه كما يخاتل الإنسان، توبيخا يوبخكم إن حبيتم الوجوه كفية؟ فهلا يرهبكم دلاله ويسقط عليكم رعبه؟ خطبكم أمثالا أمثال رماء، وحصونكم حصون من تين. اسكتوا عني فتكلم أنا، ولا سبني مهما أصاب. لماذا آكل لحمي بأسناني وأدع نفسي في كفي؟ فماذا يقتلني؟ لا أنتظر شيئا، فقط أبكي طريقي قدامه. فهذا يعود إلى تلافي أن الفاجر لا يأتي قدامه. سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بما سمعتم، فأنا ذا قد أحسنت الدعوة، أعلم إني أتبرر، من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح؟ إنما أمرين لا تفعل بي فحينئذ لا أختفي من حضرتك. ابعد يديك عني، لا تدع هيبتك ترعبني. ثم ادعي فأنا أجيب وأتكلم فتجاوبني. كم لي من الآثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيئتي. لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ أترعي ورقة مندفعة وتطارد قشا وادفا؟ لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني آثاما صداعي، فجعلت رجلي في المقطرة ولحفت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشت، وأنا كمتسيس يبلى كثوب أكله العف. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، يخرج كالزهر ثم منحسن ويبرح كالظل ولا يقف. فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحضرت إلى المحاكمة معك. من يخرج الطاهرة من النجس؟ لا أحد. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، فاقصر عنه ويصرح إلى أن يصلك الأجير بانتهاء يومه. لأن للشجرة رجاء، إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها. لو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فريعا كالغرس. أما الرجل فيموت يبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قد تنفذ المياه من البحر والنهر ينشف ويجف، والإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. ليتك تياريني في الهاوية وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك، وتعني لي أجلا فتذكرني. إن مات رجلا أفا يحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. أدعي فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يدك. أما الآن فتحصي خطياتي، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختوم عليها في صلوة، وتلفق علي فوق إثمي. إن الجبل الساقط ينتثر والصخر يزحزح من مكانه، الحجارة تبليها المياه وتجري في سيولها تراب الأرض، وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. تتجبر عليه أبدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده. يكرم بنيه ولا يعلم، أن يظهرون ولا يفهم بهم. إنما على ذاته يتوجع لحمه، وعلى ذاتها تنوح نفسه. مجدا للفارس الأقدس. مازال أيوب يرد على سفر النعماني وعلى أصدقاء الثلاثة بأنه يعرف كل اللي هم بيعرفوه. فبيقولهم في صحة 13 عدد 1، هذا كله رأته عيناي. كل الكلام اللي اتكلمتوه عن بر الله وعن عدالة الله وكل المعرفة اللي انتوا بتقولوها ده، انا شايفه وعارفه وسمعه، وسمعته اذني وفطنت به. ما تعرفونه عرفته انا ايضا، لست دونكم، انا مش اقل منكم معرفة. كأنه بيقول لهم لو ان كلامكم صح ان انتم بتقولوا بسبب خطيئي كل هذه البلايا عليا، فلو فعلا كلامكم صح انا مستعد اقبل اضعاف اضعاف البلايا دهيت لو انا كنت غلطان، لاني اكون مستوجب في الوقت دهوت. ولكني اريد ان اكلم الله وان احاكم الى الله. ايه جميلة جدا. ما زال يشتاق ايوب الى رؤية الله والى الكلام مع الله بصوت مسموع، وانه يقف قدام ربنا لكي ما يحاكم، علشان يقدر يبرر نفسه قدام ربنا ويعرف ليه ربنا اخذ منه هذا الموقف. لكن ابتدى يوبخ صحابه ويتكلم معاهم بشدة ويقول لهم اما انتم فملفقوا كذب. انا عايز اتكلم مع ربنا لان ربنا هو الحق هو الصدق، لكن انتوا بتلفقوا لي كلام كذب، انتوا بتحاولوا تجاملوا ربنا على حسابي، وربنا ما يصرش بالموضوع دهوت. وبيشبههم تشبيه جميل جدا، انكم اطباء بطالون، بطالون يعني بدون نفع، ما تقدروش تشفوا لانكم ما بتقدموش علاج حقيقي. اذا كانوا بيقولوا على الطبيب ان الطبيب احيانا يشفي، احيانا يعني مرات قليلة يستطيع ان يسبب شفاء، غالبا يسكن. لكن كل اللي يقدر يعمل الطبيب غالبا انه يسكن الوجع، لكن ما يقدرش يزيل سبب الوجع او الالم او المرض. لكن كل ما يقدر يعمله انه يخفف الام المرض. لكن يقولوا ان المفروض على الطبيب انه دائما يعزي، يعني يعطي امل وايه ورجاء. دي مسؤولية الطبيب. فهم فشلوا انه يديله امل، فشلوا انه يديله رجاء. هو ما طلبش منهم ان هم يشفوه او انه يسكتوه الوجع، لكن هو طلب اللي كان مفروض يعملوه انه يدوله تعزية، انه يدوله رجاء، لكن ما قدروش. بالعكس دول تعبوه اكتر، فقال لهم كلكم اطباء بطالون ما منكوش فايدة، موتكم تصمتون صمتا ويكون ذلك لكم حكمة. ياريتكم تسكتوا خالص وما تتكلموش، ده يكون اريح، وفي نفس الوقت تعتبر سكوتكم ده حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعائي شفتاي. أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغشه لأجله؟ تتكلموا من أجل ربنا ظلم وتغشوا عشان خاطر ربنا؟ أتحابون وجهه؟ أنتوا بتعملوا كده ليه؟ بتحابوا ربنا؟ بتضحكوا على ربنا وبتأيدوه بكلام غش؟ ولا انتوا بتدافعوا عنه وبتخصموا من اجله وهو مش قادر يدافع عن نفسه؟ أخير لكم ان يفحصكم؟ طب لو ربنا امتحنكم وشاف انكم بتتكلموا من اجله بالكذب وبتجاملوه بالكذب، هيرضى عنكم؟ أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان؟ تنافقوه كما ينافق الإنسان؟ لو دف عليكم فحصكم توبيخا يوبخكم. بربنا مش هيرضيه اللي انتوا بتعملوه، انكم تتكلموا من اجله بالكذب. ان حابيتم الوجوه خفية فهلا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه. عارفين لما واحد يجي كده ماشي ويشوف خناقة قدامه، اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد قوي جدا واحد ضعيف بيتخانقوا مع بعض، وبعدين يجي يتكلم عشان يفض النزاع، ما بيحكمش مين الصح ومين الغلط، لكن تلقائيا يجي ناحية مين؟ قوي، لانه خايف منه، لأن يجي الرعب بتاعه عليه. فهو ده نفس المنطق او الموقف اللي بيتكلم عنده ايوب بالنسبة ليهم، ان هم مش بيقولوا او بينصفوا الصواب والخطأ، مين الصح ومين الغلط، لكن هم خايفين من ربنا، عشان كده بينافقوا ربنا وبييجوا في صفه. عشان كده كل الكلام اللي قالوه لايوب بالنسبة له، خطبكم امثال رماد زي الرماد، كلام اللي انتوا قلتوه ده زي الرماد، والحصون والتحصينات بتاعتكم من طين، تيجي عليها شوية مية تدوبها. لما بيبقى الانسان مجرد ومتألم، كل الكلام اللي الناس بتكلموا بيه بالظبط زي الرماد وزي الطين، محدش يقدر يعزيه، محدش يقدر يقدم له تحصين يحتمي فيه، انه يقول لك اهو كلام. فطلبهم وقال لهم اسكتوا عني فاتكلم انا، يعني اسكتكم خير من الكلام بتاعكم، لان الكلام بتاعكم بيتعب اكتر، لكن انا اللي عايز اتكلم، اتكلم انا واعبر عما في داخلي، وليصبني مهما اصاب واللي يحصل يحصل، لكن انا عايز اتكلم، عايز اطلع اللي جوايا. لماذا اخذ لحمي باسناني؟ اخذ لحمي باسناني زي ما واحد يخش في جسمه شوكة فيقوم يطلع الشوكة باسنانه فيعض على لحمه، فهو اللي بيخلص نفسه هو ايضا اللي بيؤلم نفسه. واضع نفسي في كفي، كأنه بيقدم حياته في ايديه، وبعدين يبتدي يتكلم بقى ويعلن عن العلاقة اللي بينه وبين ربنا في آية جميلة جدا، هو ذا يقتلني لا انتظر شيئا فقط اذكي طريقه طريقي قدامه حتى لو قتلني. شوفوا قد ايه بقى يصل ثقته في ربنا، حتى لو قتلني مش هقاومه، مش هعمل حاجه لاني واثق فيه، لكن كل اللي انا عايزه ان انا اتضرر قدامه، اذكي طريقي قدامه. الترجمه الثانيه يقول ولو قتلني لوثقت فيه، لو قتلني لوثقت فيه. وهنا مازال ايوب فعلا بيعلن المعدن النظيف اللي جواه والثقه والعلاقه اللي بينه وبين ربنا. ايوب مش همه المصائب اللي حصلت له او التدمير اللي حصل في حياته، ايوب كل همه العلاقه اللي بينه وبين ربنا، ليه ربنا عمل فيا كده. هو مش زعلان على الخساره اللي حصلت في جسده او في ممتلكاته، هو زعلان على العلاقه لانه واثق في الله. ولو قتلني لوثقت فيه، يقدر حد منا يقول هذه العباره؟ حتى لو ربنا قتلني والقتل هنا بغدر، مش ولو اماتني، ده بيقول ولو قتلني، لان القتل غير الموت، القتل بيبقى فيه نوع من الغدر ونوع من التشفي ونوع من القسوة. بيقول حتى لو ربنا عمل فيا كده انا لا انتظر شيء، مش هقاومه. ويعلن تسليم كامل في ترجمة للآية اللي قالها في الاول، الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا، تسليم جدا لايدين الله. لكن هو كل اللي بيشغله العلاقة اللي بينه وبين ربنا، خايف ليكون ربنا غضبان منه وزعلان منه، وهو مش عارف ليه، لانه بيحب ربنا فخايف على العلاقة دهية. فقط اذكي طريقي قدامه. وبعدين يقول آية جميلة، فهوذا يعود إلى خلاصي، فهوذا يعود إلي خلاصي، لأن هو مخلصي الوحيد. وكأنه في وسط الألم والضيق ينظر إن ملوش خلاص غير بمين؟ بربنا، هو خلاصي الوحيد، إلي يعود خلاصي. شوف أن الخلاص مش في تعزية ولا في نصائح ولا في كلام الأصدقاء، لكن شاف الخلاص في شخص الله. ان الفاجر لا يأتي قدامه. انت بتقول ان انا خاطي، والخاطي ما يحبش يجي قدام ربنا. الفاجر لا يأتي قدامه، يهرب من ربنا، لكن انا عايز اقف قدامه لاني بحبه، لاني واثق فيه، لاني عايز اعرف ليه هو عمل فيا كده. سمعا اسمعوا اقوالي وتصريحي بمسامعكم. افتحوا دانكم كويس واسمعوا اللي انا بقوله. ها انا ذا قد احسنت الدعوة، انا مجهز الدعوة والمرافعة بتاعتي، اعلم اني اتبرر. وفي ثقة كاملة يقول لو دخلت قدام الله في المحاكمة انا متأكد اني هتبرر. طب وصيغة التأكد دي جت منين؟ من محبته وثقته في مين؟ فالله. بس عايز يوصل للمحاكمة دهية، اعلن اني اتبرر لانه متأكد ان الله ليس بظالم، وان ربنا مش ممكن يظلمه، هو متأكد من تبريره في المحاكمة امام الله. من هو الذي يخاصمني حتى اصمت الان واسلم الروح؟ مين اللي يخاصمني؟ كأنه بيحول نظره من اصدقائه وبيحول نظره الى الله، وابتدي يلتجئ الى الله ويقول لاصدقائه اسكتوا. ايوب عايز ان اصدقائه يسكتوا لكنهم ما بيسكتوش، بيتكلموا ازيد، وعايز يتكلم مع الله وعايز ان الله هو اللي يكلمه، لكنه يلاقي ربنا ايه؟ صامت. عايز يسكت الاصدقاء، الاصدقاء ما بيسكتوش بيتكلموا. عايز ربنا يتكلم، ربنا ايه؟ يصمت. لكن هو بيعلن انه بيحول نظره من على اصدقائه ويبتدي يلتجئ الى الله، لان الالتجاء الى الله بدل من الشكوى للناس يريح الانسان. خدوا بالكم الحتة دي، الالتجاء لله والكلام مع الله، بدل ما بنقعد نشتكي للناس ونحط همنا قدام الناس وعايزين الناس يطبطبوا علينا والناس يعزونا، دي مشكلتنا نحن باستمرار نشتكي قدام الناس عشان يشفقوا علينا. ما يقدروش، اطباء بطالون، لكن اشتكي لربنا والجأ لربنا تستريح، ما تقعدش تكلم الناس وتشتكي للناس. فيبتدي يرفع صلاة جميلة جدا امام الله. لما يأس من الناس وفشل ان الناس تريحوا، ابتدى يرفع عينيه ناحية ربنا ويقول له انما امرين لا تفعل بي، يقول لربنا حاجتين ما تعملهمش فيا من فضلك. فحينئذ لا اختفي من حضرتك، حاجتين ما تعملهمش فيا علشان ما اختفيش من حضرتك. وكأن حضور ربنا في حياته ده أسمى شيء وأثمن شيء في حياة أيوب، وهو ده اللي مخوفه، لألا يكون حضوره أمام الله إيه؟ انتهى. خدوا بالكم الحتة دي، نحن في أوقات كتيرة نفضل نطلب من ربنا طلبات كتيرة، ونطلب امكانيات ونطلب احتياجات ونطلب ونطلب ونطلب، بينما بننسى اسمى شيء واعظم شيء، وان احنا نعيش ونختبر حضور ربنا في حياتنا باستمرار. خدوا بالكم حضور ربنا ده هو سر التجسد، عمانوئيل الذي تفسيره الله ايه؟ معنا. فكل ما بيصر عليه ايوب بيتمناه انه ما يختفيش من حضرة الله، عكس اول واحد غلط قايين، قال للربنا من حضرتك اختفي، مش عايز اشوفك، هستخبى منك. لكن ايوب مش قادر يحتمل انه يختفي من حضرة الله. ايوب بيحب وجود ربنا، زي ما كان بيصرخ لداود ويقول له لا تحجب وجهك عني، من وجهك اين اختفي؟ لا، اعمل فيا اللي تعمله لكن ما تصرفش وجهك عني. ما تحرمنيش من حضورك. طب ايه ايوب اللي انت حاسس بيه انه بيخفيك وبيمنعك من التمتع بحضور الله؟ فاول حاجة يقول له ابعد يدك عني، كفاية ضرب فيا لاني تعبت من كتر الضرب، ابعد يدك عني. وتاني حاجة ولا تدع هيبتك ترعبني، ما تخوفنيش لاني عايز اتمتع بحضورك، ما تخوفنيش وما تضربنيش عشان انا مش عايز اختفي من حضرتك. ثم ادعو فانا اجيب، نادي علي وانا هجاوبك، او اتكلم انا فتجاوبني انت فترد علي. يعني انت تقولي تكلمني وانا اكلمك، انت تسألني وانا ارد عليك، وانا اسألك وانت ترد علي. يا سلام على اختبار حضور الله ومعية الله، تحس ان ربنا قريب منك، بتكلمه وبيكلمك، بترد عليه وبيرد عليك، ربنا عايش معاك. دي أمنية أيوب، اختبار حضور الله، إن ربنا معايا، بكلمه وبيكلمني، بكلمه وبيجاوبني، وبسأله وبيرد عليا. ده اشتياق قلبي يا أيوب، مش اشتياق إن ربنا يرجع له قرشين ويرجع له كم غنمة ويشفي له شوية مرض. ما هي دي كل ذهننا وعلاقتنا بالله، ان احنا عايزين من ربنا شوية طلبات، يوفقنا في موضوع ويدينا من نعم ويشفي العيانين ويعمل ويعمل، لكن مش متمتعين بحضور الله، مش متمتعين بحضور الله، مش حاسين بوجوده. عشان كده بنتعف، بشوفه ايوب لانه كان فعلا عايش في علاقة حقيقية مع الله، ولو قتلني لوثقت فيه. كم لي من الاثام والخطايا، اعلمني ذنبي وخطيتي. اذا كنت انت بتضربني وبتخوفني نتيجة خطيتي وغلطي، انا مش شايف الغلط، انا مش شايف ان غلطت في حاجة، من فضلك اعلمني خطيتي وذنبي والرهاني. ناس كتيرة بتتهم ايوب ان ايوب كان بارفع من نفسه، وان ايوب بيقول ان انا ما بغلطش. ايوب ما قالش كده، ايوب ما قالش ان انا ما غلطتش، ايوب كل اللي بيقول ان انا مش عارف غلطي. ايوب ما ادعاش لنفسه انه بلا خطية لانه ما يقدرش، لكن كل ما قاله ايوب ان انا مش عارف ايه الغلط اللي انا عملته عشان ربنا يضربني ويخوفني بهذه الطريقة. عشان كده لم يقل اني لم اخطئ، ولكن قال اني لم اعلم خطيتي، علمني خطيتي عشان ابطلها وما افقدش العلاقة اللي بيني وبينك. لماذا تحجب وجهك؟ اصعب حاجة على الانسان انه يحس ان ربنا ايه، حجب وجهه عنه، مش عايز يبصله، مش عايز يشوفه. وتحسدني عدوا لك، ده انا بحبك، ليه بتحسدني وبتعاملني كأن عدو ليك؟ اترعب ورقة مندفعة وتطارب قشا يابسا؟ شبه نفسه في ضعفه بانه مجرد ورقة ايه، طايرة مندفعة، او حتة قشة ناشفة الريح عمالة تحملها. تقول لربنا انت بتطاردني، بتجري ورقة طايرة، ورا قشة يابسة مندفعة بتجري وراها، انا ولا حاجة، ليه بتحسبني عدو؟ اذا كنت حطتني عدو قدامك فالعدو لابد انه يكافئك، لكن انا ولا حاجة. لأنك كتبت علي أمورا مرة، حكمت علي حكم مر، والمرارة كلها في انه حاسس بان ربنا رفضه وحاجب وجهه عنه ومش متمتع بالحضور الالهي. وورهتني آثام صداي. فابتدي يفكر كده، يا ترى انت يا رب بتعاقبني على آثام الصدى بتاعتي؟ وبيقول آثام صداي مش آثام رجولتي، لان الصدى الفترة اللي مشهورة بالايه؟ بالطياشة وبالاندفاع وبالغلط الكتير. لكن الرجولة بيبقى الانسان مدرك وواعي تصرفاته. فبيقول لربنا يعني انت دلوقتي بتفتكر لي اثام طيشتي واثام صداي؟ هو ايضا ما بينكرش انه دول خطية، بيقول فيه خطايا. ساعات على فكرة الانسان لما يبقى فيه مشكلة في حياته او ضيق او الم يبتدي يقول ده جايز ربنا دلوقتي بيعاقبني على حاجة زمان انا ايه عملتها. شوف الانسان اللي لسه عنده عقدة الذنب، كان الموضوع انتهى من عشرات عشرات السنين وبعدين تحصل مشكلة يقول لك ده ربنا بيخلص القديم، مش قادر يكون ليه ضمير مبرر، ضمير بلا عثرة. فجعلت رجلي في المقطرة في الحبس، ربطت رجلي مش قادر اتحرك. ولاحظت جميع مسالكي وقاعد بصص لي على الوحدة، انا بروح فين وباجي منين. وعلى اصول رجلي نبشت. والترجمة بتاعتها التانية كأن ربنا جه على رجلين ايوب وهو واقف وراح رسم عليها دايرة، نبش عليها في الارض دايرة كأنه حدد، قال له من هنا ما ايه ما تتحركش. وانا ايه كمتسوس يبلى، زي الخشب اللي عمال ياكل السوس ويفنى ويضعف، كثوب اكله العث، زي حتة هدوم اكلتها العدفة وعمالة تتهرق وتتقطع. وهنا يعلن ايوب في اتباعه انه ولا شيء قدام عظمة القدير وقدام عظمة الله. الانسان مولود والمرأة قليل الايام وشبعان تعبا. طبعا يبص لنفسه في ضعفها وللحياة في معناها، يقول ان الانسان هو مولود المرأة، والمرأة دي بالوجع ايه تلدين وتحبلين، المرأة دي الاناء الضعيف، فالانسان طالع من ضعف. قليل الايام، ايامه صغيرة، ومهما كانت حياته فحياته دي ايه حاجة قليلة، ولكنه شبعان تعب. بالرغم من قلة ايامه لكن قلة الايام دي مشبعة بالتعب. رأي احد الفلاسفة يقول تعبير حلو قوي، يقول يولد الانسان صارخا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى. وفعلا اول حاجة يعملها الانسان اول ما يخش للعالم يعمل ايه؟ يصرخ. اول حركة يعملها الانسان انه يصرخ، ينزل البيبي يستنى لحد ما يصوت، اول ما يصوت نوره خلاص بيبقى عايش. كان الصوت علامة الايه؟ حياة. يولد صارخا، ده محدش لسه جه جنبه، لكن من اول لحظة في حياته بيصرخ بيصوت. عمركم شفتوا بيبي نزل بيضحك؟ مش ممكن. بين اول ما ينزل لازم يعيط يصرخ ويعيش مشتكيا، لان حياته كلها ايه؟ تعب. عمال يشكي الظروف ويشكي البيت ويشكي نفسه ويشكي قرايبه ابوه وامه ويشكي الكنيسة ويشكي ابونا ويشكي المجتمع ويشكي الدولة ويشكي رئيس الجمهورية، يشكي كل حاجة، ان كل حاجة تعباه قرفاه. ويموت في الاخر بلا معنى، مش واجد معنى للحياة، مش واجد معنى للوجود. حياة بالنسبة له شوية ايام قضاها وشبع فيها تعب وشبع فيها الم. ده الانسان اللي لسه ما كانش ليه رؤية المسيح. الانسان اللي كان ليه رؤية ايوب فقط. الانسان المتألم. الانسان اللي مفصول عن الله. اللي فيه حاجة بينه وبين ربنا. يخرج كالزهر ثم ينحسن. شد الحياة زي زهرة بتطلع وبعد كده ايه تدبل. شكلها في الاول جميل زي الولد ينزل يدخل للحياة يصوت ويعيط، لكن كل اللي حواليه عمالين يزغرطوا ايه فرحانين وكانوا بيقولوا انتوا بتفرحوا على ايه، كلهم فرحانين عمالين يضحكوا لكن هو الوحيد اللي بيعيط، وكانه عارف بالغريزة معنى حياته انها هتبقى مليانة تعب وايام شقاء. يبرح كالظل زي ما الظل بيعبر كده ويعدي، هي ايام الانسان ايضا، ولا يقف ملهوش ثبات. فبقول ربنا انا ضعيف جدا، فعلى مثل هذا حدقت عينيك على واحد ضعيف زي تافه، ركزت عينيك والحدقة بتاعتك وقاعد بصصلي وعمال تديني، فعلى مثل هذا حدقت عينيك. فرق كبير جدا بين عيني عليك من اول السنة الى اخرها، رمز الرعاية والحب والعناية، وبين ده اللي حاسس ان ربنا محدق عينيه عليه للايه للتأديب وللضرب وللألم. وإياي أحباط إلى المحاكمة معك، بصص لي ومركز عليا عشان عايز تحاكمني. طبعا اتحاكمت قدامك، شوفوا بيمرتب نفسه صحيح اللي فات يقول انا عايز اتحاكم قدام مين؟ ربنا. لكن بعد شوية الخواطر بتجيبه، الله طب انا هقف قدام ربنا. من يخرج الطاهر من النجس؟ لا احد. طب هقف قدام ربنا ازاي اذا كان الجنس بتاعي كله نجس؟ مين اللي بيطلع طاهر منه؟ مش ممكن، مفيش حد. من حضيقة لو اتحكمت قدامه نشوف هنا ايوب حاسس بايه؟ بنجاسته، انه نجس. طب اقف قدام ربنا ازاي اذا كان الجنس بتاعي كله نجس؟ مفيش طاهر هيطلع منه. الجميع زاغوا وفسدوا وعرضهم مجد الله. مين اللي يقدر يطاق احد؟ لكن فعلا في العهد الجديد الله يخرج من النجس طاهر. الله يغير النجاسة اللي في الانسان ويحولها الى طهارة والى قداسة. لما بيقول بالاثام حب الابي وبالخطايا ولدتني امي، من يوم ما حضن بي وانا في النجاسة، لكن لا ليك ولادة جديدة في المسيح، ليك ولادة جديدة تخرج من النجس ايه طاهر. عشان كده الله لو الآية دي بس احنا مسكنا فيها كده وقفنا نصلي فيها ونقول انت الوحيد يا رب اللي تقدر تخرج من النجاسة طهارة، اذا كانت حياتي كلها نجاسة فانت تستطيع ان تخرج مني طهارة. ان كانت ايامه محدودة وعدد اشهره عندك وقد عينت اجله فلا يتجاوزه، انت محدد له ايامه وعمره قبل كده ما يقدرش يعديه ويتخطاه، فاقصر عنه كفاية بقى يا رب. يسترح الى ان يصرك الاجير بانتهاء يومه. كفاية ضرب بقى وكفاية ألم، وخليني استريح زي ما الأجير يجي كده وقت الغروب وقت انتهاء اليوم يبتدي يفرح لأن الشغل انتهى وهيقبض الأجرة بتاعته. فكفاية بقى، خليني أصر شوية وأفرح شوية. وبعدين يبتدي يعلن في الكلام اللي جاي اشتياقه الى حياة بعد الموت. في الاصحاحات اللي فاتت كل تركيزه من عايز اموت، لكن من اول اللحظة دي يبتدي يعلن الى اشتياقه لحياة بعد الموت. عايز يبقى له حياة بعد الموت، يبقى له رجاء بعد الموت. هو حاسس ان الموت ده حد لآلامه وتعبه، لكن مش معقول ان الموت ده يكون نهاية حياته، لان كده بيبقى مفيش معنى للحياة ومفيش معنى للوجود. لو ان الانسان عاش شوية يتألم وبعد كده مات، يقول ما معنى الحياة واحنا نبهدل شوية وبعدين نموت وننتهي، يبقى هو ده معنى وجودنا؟ لو كان بهذا المعنى يبقى هل الحياة تستحق ان احنا نحياها؟ اذا كان ده معنى وجودنا ان احنا نتبهدل شوية ونتعب شوية وبعدين ننتهي، يبقى هو ده معنى الوجود؟ يبقى الحياة دي ما تستحقش ان احنا نحياها. عشان كده لما الناس كان معنى الوجود بالنسبة لها مش واضح وما كانش قدامها امتداد للأبدية ولا للخلود، قالت نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ده معنى الحياة، تمتع على قد ما تقدر وانهف اللي تنهفه لأنك هتنتهي. لكن مش ممكن يكون ان هو ده معنى الإنسان ووجوده، انه يعيش يومين ثلاثة على الأرض مهما طال ولا قصره وبعد كده يفنى ويبقى ليش وجود. فابتدى بيقول لأن للشجرة رجاء. الشجرة ليها رجاء، تخيلوا الشجرة الجماد ليها رجاء، طب رجاءها ايه؟ وإن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها، خراعيبها اللي هي الأغصان والفروع بتاعتها، حتى لو اتقطعت واتشالت ده رمز للموت لكن ما بتفناش، ولو قدم في الارض اصلها ولو شاخت وابنت في اصلها في الارض ومات في التراب جذعها فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا. لكن يجيلها شوية مية تانية حتى ولو ريحة المية تعيد اليها الحياة وتتجدد وتخرج فروع واثمار مرة تانية. إذا كانت الشجرة ليها رجاء بأنها وإن ماتت وقطعت لكن ليها حياة إيه؟ تانية متجددة أخرى. وعلى فكرة الآية دي كانت سبب تحول لإنسان في علاقته مع ربنا. تسمعوا عن راهب روسي اسمه الأخ لورانس اللي كتب سائح روسي على دروب الرب واللي كتب اختبار الوجود مع الله. قصة تغير هذا الراهب ومعرفته بربنا عجيبة جدا، انه كان بيبص للشجرة وبيبص للآية دهية، فوصل لقرار عجيب بعد ما كان ملحد، ان الله اللي ابدع في الطبيعة لدرجة انه يعطي حياة ثانية للشجرة الميتة، فبالتأكيد انه يستطيع ان يعطي حياة اخرى للايه؟ للانسان. ومن الاية دي وصل للحياة الجديدة او الولادة الجديدة اللي ممكن يصل اليها الانسان من خلال الماء والروح، زي ما قال ان الشجرة مجرد تشم ريحة الايه؟ المية، والإنسان يشم ريحة المية فين؟ في المعمودية، تتجدد حياته. معنى المعمودية اللي احنا فقدينه، إذا ما كناش واجدين معنى للوجود وللحياة، فإن الولادة الجديدة هي اللي بتدي معنى لوجودنا ولحياتنا. فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. فبص للشجرة كده ولقى ان الشجرة ليها يقين ورجاء اكثر في استمرارية الحياة حتى لو بدت للعيون انها ميتة ولا شيء. بينما الانسان المسكين بقى، اما الرجل فيموت ويبلى، الرجل يموت ويبلى يفنى. يعني الشجرة في نظره احسن من الانسان. الانسان وصل من الروح فاين هو؟ اذا كان الانسان معمول من جسد تراب، طب يفضل جوز على التراب، طب والروح بتروح فين؟ هل الانسان مجرد تراب فقط تنتهي قصة الانسان ووجود الانسان بموت الجسدي، ولا في روح؟ طب والروح بتروح فين؟ هل هناك قيامة للجسد؟ ده المحور اللي حيبتدي يخش فيه ايوب، لانه شايف ان الشجرة ليها رجاء ويقين في استمرارية الحياة اكثر من الانسان. قد تنفذ المياه من البحر، بحر اللي هي البحيرة الصغيرة، والنهر ينشف ويجف وينتهي، والانسان يتجع ولا يقوم. بس الانسان كده سمعنا وجوده، سن بيرقد ما بيقومش مرة ايه تانية. لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات، ما يقدرش يصحى ويقوم مرة تانية حتى لما السماوات تنتهي، لا ينتبهون من نومهم. حس كده ان الانسان ملوش قيامة، ملوش وجود مرة تانية. خدوا بالكم ان بالنسبة للعهد القديم الحياة الاخرى ما كانتش ظاهرة في مخ الانسان وفي ذهن الانسان. عشان كده تعرفوا ان الصورة كانت مشوهة. يا ترى الانسان بعد ما يموت ليه قيامة تانية؟ ده حتى اليهود اللي كانوا متعمقين جدا في الاسفار الخمسة، كان منهم جماعة اسمهم الصدوقيين، ما كانوش بيؤمنوا بايه؟ بقيامة الاموات، ما كانوش قادرين يوصلوا لفكر القيامة. فكان السؤال، هل الحياة هي اكثر من اختبار حال الانسان بيعيشه وبس، وبعد كده الموت يبقى نهاية كل شيء ومفيش وجود بعد الموت، لا ينتبه من نومه؟ مع شعوره بقصر الحياة وان الحياة قليلة، واحساسه بان الانسان مش معقول بيبقى معنى وجوده، الانسان محتاج الى فسحة اوسع من الوقت عشان يثبت وجوده ويثبت كيانه ويحقق ذاته. مش معقول ان الحياة دي تبقى كل شيء والموت نهاية كل شيء. قاعد في هذا الصراع، لكن هو اللي شايفه قدامه ان اللي بيموت ما بيقومش، بينتهي. هل في حياة اخرى؟ وكأنه بيشتاق لتلك الحياة الاخرى. وان الموت بيكون مجرد انطرة الانسان بيعبر بيها من الحياة اللي موجودة على الارض ببلاياها وتعبها وشقائها، عشان يتنقل لحياة ايه؟ افضل، فيها راحة وفيها سعادة وفيها بهجة وفيها فرح. ده اشتياق ايوب من دنيا، لكن مش شايف قدامه ان في حياة تانية. ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك، وتعين لي اجلا فتذكرني. هو الحياة المتعبة والمؤلمة عايز ينهيها، فبيقول ربنا بقى خدوني في الهاوية. هي ده اللي هو المكان الهابط، كان يحس ان النفس بتنزل الى منحدر. وتخفيني ايه الحياة المتعبة دي لحد ما ينفرد غضبك ايه عني، وبعدين رجعني لحياة تانية واجل تاني، بس فيه بتذكرني بالرحمة وبالخلاص. وبعدين صرخ صرخة صعبة جدا في وقت ما كانش ليها اجابة. ان مات رجل افى وحيا، كانه عايز يخبط الحقيقة دي. لو الراجل مات ممكن تكون لي حياة تانية؟ هل الميت ممكن يعود ويقوم؟ او هل بعد الموت في حياة اخرى مستمرة؟ كل اللي وصلوا لي في العهد القديم ان الانسان يموت لكن بيفنى وتنتهي وتوقف كل شيء، وبعدين يستنى لما تيجي فيه قيامة تانية يبقى يقوم فيها. لكن الفترة من الموت للقيامة التانية يا ترى الإنسان ليه وجود ولا لا؟ يا ترى الإنسان ليه كيان ولا لا؟ هل في استمرارية بعد الموت؟ ده ما كانوش يقدروا يعرفوا. طب الفترة ما بين موته وما بين القيامة الثانية بيكون فين؟ وبيكون ايه حاله وايه مصيره؟ وهل ليه وجود ولا ملوش وجود؟ ولا يسمى كلامه بالموت؟ صرخ صرخ ان مات رجل افيحيا؟ هي ان ايوب ما قدرش يلاقي الاجابة عن السؤال ده. لكن السؤال ده تجاوب فين؟ السؤال ده تجاوب في بيت عني لما المسيح كان واقف قدام قبر لعازر لما قال كده: أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. شوفوا قد ايه من السنين مرت محدش قدر يجاوب على سؤال أيوب. وبتلاحظوا ان في أيوب في أسئلة كتيرة اتحطت محدش قدر يجاوب عليها إلا شخص المسيح: من آمن بي ولو مات فسيحيا. إحساسه وتساؤلاته: أليست هناك أبعاد أخرى للحياة؟ مش معقول بيبقى معنى وجود الإنسان إنه يتبهدل سنتين ثلاثة على الأرض ويفنى؟ طب هو وجد ليه؟ هل هناك حياة أخرى؟ هل هناك دنيا أخرى؟ وجود آخر؟ كيان آخر للإنسان؟ حقيقة الخلود ما كانتش معروفة في العهد القديم، لكن شوفوا بولس الرسول يقول في رسالته لتلميذه تيموثاوس آية جميلة قوي يا ريت نطلعها. في رسالة لتيموثاوس في تيموثاوس الثانية إصحاح 1:10 ويقول: وإنما أظهرت الآن. إيه هي اللي أظهرت؟ النعمة والقصد اللي في الآية الأول كده قبل الأزمنة الأزلية. إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت له أنا كاربا. أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل السيد المسيح. كلمة خلود معناها عدم الفساد، عدم الاضمحلال، عدم الفناء. خدوا بالكم من الآية لأنه بيقول مش إن المسيح خلق الحياة والخلود وعدم الفساد، ما قالش خلق أو أوجد، لكن قال إيه؟ أنار. إيه الفرق بين الاتنين؟ كلمة أنار يعني إيه؟ برافو، كانت موجودة قبل كده بس الناس مش ايه؟ مش شايفاها. عشان تعرف ان الله لما خلق الانسان من الاول كان فيه قصد ثاني في تلك الخليقة. صحيح الانسان الاول الساقط ما قدرش يشوف، ذلك القصد الثاني من خلقته، ما قدرش يكتشف معنى وجوده فان نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن المسيح لما جه عمل ايه؟ نور الحياة اللي موجودة وعطل الموت ونور الخلود اللي كان موجود في ذهن الله لكن الانسان ما كانش شايفه ولا عايشه. ان مات رجل افيحيا؟ نعم، المسيح بيقول من امن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده لما نشوف منظر لعازر اللي موجود في القبر والناس اللي كانوا موجودين حوالين السيد المسيح في هذا الوقت ويسأل العازر فين؟ العازر دلوقتي فين؟ في القبر. قد أنتن. أنتن يعني ايه؟ فسد، ذاق الفساد، بيتحلل، بيفنى، بيضمحل. أين الميت الآن؟ هل له حياة؟ هل له وجود؟ بصوا للقبر كده وما يحتويه القبر. بعدين المسيح يبص لمريم ويقول لها: هيقوم اخوكي. فقالت له: حسب المعتقد انا اعلم انه هيقوم امتى؟ في اليوم الاخير. انا اعلم ان في قيامة تانية، لكن دلوقتي ما بين الموت والقيامة التانية يا ترى له وجود ولا ملوش وجود؟ ده اللي اعلمه بقى المسيح. قال لا مش هيقوم في اليوم الاخير، ده هيقوم دلوقتي. انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده المسيح ما كانش بيشاور للقيامة اللي مستقبله، لكن المسيح كان بيتكلم عن قيامة حالية. فيقوم اخوك دلوقتي لانه ما زال له وجود، لان الموت الحياة هو قادر على استمرارية الحياة. وان الانسان يستمر ولا يمكن الموت ان يكون نهاية. عشان كده بيقول ابطل الموت. اللي قال من امن بي ولو مات فسيحيا هو اللي بيهب الحياة واللي يقدر يخليها مستمرة، لانه هو خالق الحياة نفسها. عشان كده اللي بيؤمن بالله، من امن بي وبيعيش في شركة مع الله، لا يمكن ان يموت الى الابد، لانه لابد ان يستمر في الحياة حتى بعد عبور فاصل الموت. ليه وجود، ليه كيان. كأن ربنا السيد المسيح بيجاوب على السؤال بتاع أيوب، إن مات رجل أفيحيا؟ يقول ما تخافش يا أيوب، لابد أن يكون لك عالم آخر وكيان آخر غير عالم القمامة الزبالة اللي انت عايش فيها دلوقتي، واللي تبحث فيها عن شقفة تحط بيها جلدك المتقيح. لا، لابد ان في عالم اخر، عالم غير العالم اللي انت بتعيش فيه، عالم غير مقاس بالزمن اللي انت بتقيس بيه. عشان كده في العهد الجديد بقى المسيح ابطل الموت وانار الحياة وانار الايه؟ الخلود. عشان كده بالنسبة لرسالة العهد القديم الموت ده كان شيء مرعب جدا، مش عارفين ايه بعديه، ماذا بعد الموت؟ كانش عندهم حاجة. لكن بالنسبة لنا احنا دلوقتي الموت صار شهوة غلابة لبولس الرسول باشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. احد الخدام الاجانب اسمه مورجان، واحد بيسأله كده بيقول له انت بتقول ان في حياة بعد الموت؟ فالمسيح بيقول كده. قال له طب تتوقع يا ترى في الحياة اللي بعد الموت دي انك تعرف الناس اللي انت بتحبهم؟ انت ما بتعرف فلان وفلان وبتحب فلان وفلان، ترى في الحياة التانية دي هتقدر تعرفهم وتميزهم وتحبهم؟ فرد على اللي سأله وقال له هل تتوقع اني هكون في السماء اغبى مما كنت عليه في الارض؟ اذا كنت انا هنا في الارض بعرف، ففي السماء اكيد ان انا هكون ايه؟ على الاقل مش اغبى مما كنت على الارض، لكن هكون اذكى واعرف اكتر، اعرفهم واتمتع بيهم، لان في السماء هيكون لي على الاقل نفس الامكانيات اللي كانت لي على الارض، بل في صورة اعظم واسمى وابهى وانضف وانقى. عشان كده السيد المسيح في معنى مجيئه للأرض جه لكي يؤكد قيمة الوجود، ان الانسان اللي موجود ده ليه قيمة ايا كان هذا الانسان، لان ربنا ما خلقش حاجة ملهاش قيمة. مفيش حاجة اسمها ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، لان الحياة دي ملهاش معنى وما تستحقش ان احنا نحياها. زي ان جماعة العبثيين قالوا الحياة دي شيء تافه ملوش معنى، سن يتحط ويعيش يومين ثلاثة يتمتع شوية ويتعب آلاف المرات وبعد كده ينتهي بلا معنى. لا، ده ربنا بيؤكد على قيمة الوجود وعلى ذاتية الفرد وعلى قيمة الفرد. عشان كده أفضل له من خلقتنا ومن وجودنا لا يتم فقط من خلال سنوات العمر اللي بنعيشها هنا على الأرض، لكن معنى وجودنا الحقيقي هنكتشفه في الحياة اللي جاية. في الحياة اللي بعد الموت لما نعبر هذا الحاجز اللي بيسموه الموت، الستارة اللي مش خلانا شايفين كويس، لكن لما اعدي الستارة دهية اللي هي الموت هقدر اعرف معنى وجودي كويس وقيمة وجودي وقيمة ذاتي. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ان كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة فاحنا ايه؟ اشقى جميع الناس. لكن احنا لنا رجاء في حياة اخرى، الحياة التانية دي هناك النور من بعد ظلمة. هنا على الارض احنا عايشين في العتمة، لكن هناك هيكون نور، عارفين كل حاجة وشايفين كل حاجة. حياة فيها ربح من بعد الخسارة. هنا على الارض بنخسر كتير، لكن هناك في السماء ربح باستمرار. حياة فيها قوة من بعد ضعف. هنا الجسم بيضعف وبينحل، لكن هناك قوة متجددة باستمرار. هناك تاج من بعد الصليب، صليب على الارض لكن مكلل فوق في السماء. هناك حلاوة بعد المرارة. كنا بندوق مر هنا لكن فوق هيبقى كله حلو وجميل. هناك رجاء من بعد الخوف اللي كنا عايشينه. هناك البيت اللي هنسكنه من بعد الخيمة اللي كنا عايشين فيها على الارض. عشان كده بولس يقول ان خيمتنا دي تطوى وتفك، لكن اذا تغربنا عن هذه الخيمة فلنا في السماء بيت مصنوع بيد ابدي. هناك التسبيح من بعد الدموع. ان مات رجل افيحيا بعد؟ نعم، يحيا في دائرة امجد وفي امكانيات اعظم. احد الخدام اسمه مودي بيقول للناس اللي حواليه، قال لهم هيجي يوم هتقروا في الجرائد خبر وفاتي والنعي بتاعي، ما تصدقوش الكلام اللي مكتوب، لان في اللحظه دي اللي بينعوني فيها انا مش هكون ميت، ده انا هكون في حياه امجد واقوى وانقى واطهر، ده انا هكون اكثر حيويه مما كنت على الارض. فما تصدقوش اللي هنقولكم ان انا مت. إذ مات رجل أفيحيا؟ صرخة جاوب عليه السيد المسيح في بيت عنيا، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. قاعد صابر بستنى يجي بدلي، يجي الملكية اللي بعدية، زي الحارس يفضل مستني امتى هيجي ويستلم منه. فهو بعدين صابر لحد ما يجي اللي يجي يحل ايه مكاني في هذه الحياه. تدعو فانا اجيبك، تشتاق الى عمل يديك. فيقول ربنا انده لي وانا ارد عليك. ومن قال جميله جدا، تشتاق الى عمل يديك. كان ربنا لما بياخد واحد كانه مشتاق ليه، مشتاق انه ياخد عمل ايديه عنده. تشتاق الى عمل يديك. عشان كده يقول في المزمور، كريم او عبيد في عيني الرب موت قديسيه. اما الان لكن دلوقتي هنا على الارض فتحصي خطواتي، بتحسبني على الوحده، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختون عليها في سرة، كأنك لففها ورابط عليها وتلفق علي فوق اسمي ومخيط علي ومثبت الخطية بتاعتي فوق راسي. وبعدين يعود يبص الحالة اللي هو فيها، إن الجبل الساقط ينتثر. الجبل ده في عظمته لما يقع يتنطر وما يكونش ليه وجود مرة تانية، ما بيرجعش يتكون مرة تانية. والصخر يرحرح من مكانه، الحجارة تبنيها المياه وتجري سيولها تراب الأرض. كل الطبيعة دي في عظمتها ربنا بيقلبها وبيغيرها وبيفنيها. وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. الله يحول أعظم معالم الطبيعة إلى تراب، وأيضا يحطم كل أمال الإنسان. هو عنده رجاء، وبعدين يوصل الحال اللي هو فيه يلاقي الرجاء بتاعه ده ايه؟ ضاع. تناقض عجيب. لكن ما كانش شايف المسيح، تتدمر عليه ابدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده. يكرم بنوه ولا يعلم، يكرم بنوه ولا يعلم، او يصغرون ولا يفهم بهم. الانسان ده اللي بيموت سواء البنين بتوعه عاشوا مبسوطين مكرمين او محتقرين مصغرين، هو مش حاسس بيهم، مفصول عنهم، ما بيعرفش ايه اللي بيحصل لهم، لانه فنى ابن حبل. وانما على ذاته يتوجع لحمه، وعلى ذاتها تنوح نفسه. لكن اللي يحس بيه بس اللي بيدراله هو ايه؟ شخصيا. وكأنه عايز يقول انه لا اللي بيموت بيحس باللي على الارض، ولا اللي على الارض بيحس بالايه؟ باللي بيموت. اللي بيموت ده مش شاعر ابنائه ان كانوا بيكرموا او بيهانوا، وان اللي على الارض مش عارفين اللي مات ده اذا كان بيتعذب ولا بيتنعم. العلاقة بايه؟ بتقطق، لانه مش قادر يوصل هل فيه وجود وكيان بعد الموت ولا لا. ان مات رجل افيحيا؟ لكن كل النظرة دي اتغيرت في العهد الجديد، لان المسيح اطل الموت وامار الحياة وامار الخلود. وبنشوف هنا بيبتدي يتدرج في المشاعر بتاعته، من اول ما سب يومه ولعن يوم ميلاده لحد ما وصل لحاسة اليأس انه طلب الموت ومش لاقيه، لحد ما بيطلع جواه شوية رجاء وبصيص من امل لحياة جديدة بعد الموت دهوت، لحد ما هنشوف الوقت اللي بيخضع وبيسلم حياته لربنا ويصبر على ما هو فيه، حينئذ يتمجد. ولربنا المجد دائما ابديا امين. في حد يحب يسال حاجه؟ فيحتج بكلامه ولا يفيد بحديث لا ينتفع بها. اما انت فتنافي المخافه وتناقض التقوى لدى الله، لأن فمك يبيع إثمك وتختار لسان المحتالين. إن فمك يستذنبك لا أنا، وشفتاك تشهدان عليك. أصورت أول الناس أم أبدئت قبل التلال؟ هل تنصت في مجلس الله أو قصرت الحكمة على نفسك أو قصرت الحكمة على نفسك؟ ماذا تعرفه ولا نعرفه نحن؟ وماذا نفهم وليس وماذا تفهم وليس هو عندنا؟ عندنا الشيخ والأشيب أكبر أياما من أبيك. أقليلة عندك تعبيات الله والكلام معك بالرفق؟ لماذا يأخذك قلبك ولماذا تختلط عيناك حتى ترد على الله وتخرج من فيك أقوالا؟ من هو الإنسان حتى يزكو؟ أو مولود المرأة حتى يتبرر؟ وذا قديسوه لا يأتمنهم والسماوات غير طاهرة بعينيه؟ فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. يوحي إليك اسمع لي فأحدث بما رأيته، ما أخبر به ما أخبر به حكماء عن أبائهم فلم يكتموا، الذين هم وحدهم أعطية الأرض ولم يعبر بينهم غريب. الشرير هو يتلوى كل الأيام وكل عدد السنين المعدودة للعافي. صوت رعوب في أذنيه في ساعة سلام يأتيه المخرب، لا يأمل الرجوع من الظلمة وهو مرتقب للسيف. تائه هو لأجل الخبز حيثما يجده ويعلم أن يوم الظلمة مهيأ بين يديه. يرهبه الضل والضيق يتجبران عليه كملك مستعد للوغى، لأنه مد على الله يده وعلى القدير تجبر، عاديا عليه متسلب العمق بأوقات مجانه معبأة، لأنه قد كسى وضعه سما ورب شحما على كليتيه. فيسكن لبنا خربا بيوتا غير مسكونة عتيد أن تصير ربما، لا يستغني ولا تثبت ثروته ولا يمتد في الأرض مقتناه، لا تبين عنه الظلمة فراعيب تبيء تيبسها السموم وبنفخة فمه يدين، لا يتكل على السوء يضل لأن السوء يكون أجرته. قبل يومه يتوفى وساعته لا يخبر، يساقط كالجسم حصرمه وينثر كالزيتون ظهره، لأن جماعة الفجار عطر والنار تأكل خيام الرشوة. حبل شقاية وولد إثما وبطنه أنشأ غشا. فأجاب أيوب وقال قد سمعت كثيرا مثل هذا، معذبون متعبون كلكم، هل من نهاية لكلام فارغ أو ماذا يهيجك حتى تجاوب؟ أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو قامت أنفسكم مكان نفسي، وأن أسرد عليكم أطوالا وأنزل رأسي إليكم، بل كنت أشددكم بفمي وتعبية شفتي تمسككم. إن تكلمت لم تمنع كآبتي، إن سكت فماذا يذهب عني؟ إنه الآن بدرني، خربت كل جماعتي، قبضت علي وجد شاهد قام على هدالي يجاوب في وجهي، غضبه استرفني واضطهدني، حرق علي أسنانه، عدوي يحدد عينيه علي، فغري علي أفواههم، لتنوني على فكي تعييرا، تعاوني علي جميعا، دفعني الله إلى الظالم وفي يدي الأشرار ترحمني. كنت مستريحا فضعضعني وأمسك بقفايا تحطمني ونسبني له غربا، أحاط الدور ماته شق كليتي ولم يشفق، سفك مرارتي على الأرض يقتحمني اقتحاما على اقتحام، يعدو علي تجبار. خدت مسحا على جلدي ودست في التراب قرني، احمر وجهي من البكاء وعلى هدي ظل الموت، مع انه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة. يا ارض لا تغطي دمي ولا يكن مكان لصراخي، ايضا الان ها ولا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي. المستهزئين بي هم أصحابي، لله تقطر عيني لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه. وإذا مضت سنون قليلة أسلك في طريق لا أعود منها، مجدا للثالوث الأقدس. كنا وصلنا لآخر آية في الإصحاح الـ14، بيتكلم كده عن الإنسان لما يموت بتنقطع الصلة اللي بينه وبين اللي على الأرض، فبيقول يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يهتم ولا يفهم بهم، إنما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه. يعني محدش بيتألم نيابة عن الآخر، كل واحد بيحس بألامه. ده اللي وصل له أيوب، إن اللي بيموت لا اللي على الأرض بيحس بيه ولا هو بيحس باللي على الأرض، بتنقطع الصلة. كل واحد بيتوجع بالألم اللي بيصيبه هو شخصيا، لكن محدش بيتألم من أجل الآخر. النقطة دي خطيرة جدا، إن محدش يقدر يتألم عنك، محدش يقدر يحمل آلامك، محدش يحس باللي أنت فيه. الوحيد اللي ممكن يتحمل آلامك ويتألم عنك وأيا كانت درجة التحجم ليك، كل واحد بيتألم عن نفسه، محدش بيحس بألام الآخر. ده اللي كان يصل أيوب في آخر الإصحاح 14. من أول الإصحاح 15 بتبتدي جولة تانية في المباحثات أو المناقشات اللي ما بين أيوب وما بين أصدقائه، وتستمر الجولة التانية دي من أول إصحاح 15 لحد إصحاح 21 لنهايته. جولة تانية في الكلام بينه وبين أصدقائه. ملخص الإصحاحات اللي فاتت، الجولة الأولى أن أصحابه ذكروا من صفات الله، من عدالة الله، من قداسة الله، وحرصوا جدا على أن هم يربطوا ما بين الخطية وما بين الألم، وحربوا أيوب أو دفعوه أو نصحوه بأن هو يتوب عن خطيته لكي ما ينجو من الألم. لكن كان ملخص كلام أيوب كله أن أيوب أصر على أنه بريء، ما ارتكبش خطية، وعمال يدافع عن براءته. وفي آخر حاجة قالها، قال أن محدش يقدر يحس باللي أنا فيه أو يتألم عني أو يشعر بآلامي. فابتدى أليفاز التيماني الجولة الثانية زي ما ابتدى الجولة الأولى، بردك أليفاز ابتدى يتكلم مع أيوب في الجولة الثانية. بس نلاحظ أن لهجة أليفاز التيماني ابتدت تشد على أيوب. في الأول كان بيقول له ممكن الواحد يقول لك كلمة وياخد معاك حديث، يعني يكلمه برفق وبلين، لكن دلوقتي يبتدي أليفاز التيماني يشدد في لهجة الحديث بينه وبين أيوب. يقول: فأجاب أليفاز التيماني وقال: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة؟ ده سؤال استنكاري، يعني بيقول لأيوب أنت عامل نفسك حكيم وعندك معرفة، فالحكيم المعرفة اللي عنده ينبغي انها تكون معرفة حقيقية، لكن المعرفة اللي عندك دي معرفة باطلة. هل الحكيم يبلأ بطنه من ريح شرقية؟ زي واحد بيملأ بطنه هوا، والريح الشرقية دي ريح حارة، ريح جافة، وبعدين يطلع الريح ده كله كلام ايه؟ فاضي، كلام هوا. أما الحكيم ما يملاش بطنه هوا ويطلع فأما احتجاجاتك يا أيوب الكتيرة دي كلام ممنيش فايدة ومش هتوصلك لمنفعة. وبعدين ابتدى بقى يضرب على أيوب جامد. أما أنت فأما في الأول أن أنت خالي من الحكمة، كلامك كلام فارغ، وبعدين الحاجة الأخطر بقى فتنافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله. يعني بيقول لأيوب انت اللي بتقوله ده معناه ان مفيش مخافة ربنا في قلبك ومفيش تقوى لله في حياتك. ليه أيوب كان قال ايه فاكرين؟ أيوب قال ان مفيش فرق ما بين الرجل الكامل والرجل الشرير، الاثنين واحد. ده بل قال ان خيام الاشرار المخربين مستريحة، ان الاشرار بيتمتعوا بايه؟ براحة وجسمهم سمين، وان هم اللي مبسوطين بينما البار هو المتألم. فالكلام اللي انت بتقوله ده خطر. ليه؟ لان معنى كده انك بتشجع الناس ان هم يعيشوا حياة الشر. يبقى مخافة ربنا مش موجودة فين؟ في حياتهم، وتقوى ربنا مش موجودة. فعشان كده بيقول انت بتقول كلام ينافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله بالكلام اللي انت بتقوله، انك بتقعد تقول ان الشرير هو اللي مبسوط وهو اللي مستريح وهو اللي منتصر. انت بتشجع الناس على الشر وبتخلي الناس مخافة.